ولما كانت الحلقة 94 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، وجعلت تقص عليه ما وقع، وتصل من الحديث ما انقطع. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الملك النعمان لما استنجد به الملك كنعان أرسل إليه 20,000 من صناديد الفرسان، وأمر عليهم ولده الأمير شركان ومعه الوزير دندان، وسار الجيش بالليل والنهار يخترق الفيافي والقفار، حتى مر شهران وتعب الفرسان وأشرفوا على واد واسع الجنبات كثير الأشجار والنبات، فأمر شركان بضرب الخيام والنزول في هذا الوادي 3 أيام حتى يستعيد قواهم قبل أن يلاقوا عداهم. وأراد الأمير شركان أن يكتشف بنفسه هذا المكان، فاصطحب الوزير دندان وجعلا يضربان في هذا الوادي خوفا من مباغتة الأعادي، ولكنهما أوغلا في الصحراء، فلما أراد الرجوع تاها في البيداء، وضاعت محاولتهما سدى، وجعلا يسيران على غير هدى، حتى ولى النهار وزحفت جيوش الظلام وتكاثرت حولهما الأوهام، وظلا يسيران حتى تعب تحتهما الجوادان. فلما كان الهزيع الأخير أشرفا على غدير وحوله شجر كثير، فلما اقتربا منه وصل إلى سمعهما أصوات، وإذا سرب من البنات العذار الفاتنات يتصارعن تحت الشجر، وتتغلب عليهن غادة كأنها القمر، وقد وقفت بينهن عجوز شمطاء تفرقع بلسانها في الهواء. فنظر الأمير شركان إلى الوزير دندان، ونظر الوزير دندان إلى الأمير شركان، ووقفا ينظران ويسمعان. كل واحدة فيكم أنا غلبتها، وعلى الأرض وقعتها، وبالزنار بتاعها ربطتها. كلكم دلوقتي تعترفولي. يعترفولك بإيه؟ يعترفولي إني أقوى منهم عشان أنا كسر عينهم. كسر عينهم في إيه؟ مش غلبتهم كلهم؟ وإيه يعني؟ أنا اللي اسمي عجوزة غلبة كل واحدة فيهم 40 مرة. تحبي تشوفي بنفسك انت رخمة؟ أيوة. يا جدتي عشان تشوفي قوتك من قوتي. وانا يجيني قلبي يا جدتي. ده قوتي، انت قوتي. خشي لي هنا، خشي. ده انا هخسب بك ارض وهعرضك عرض. يلك يا جدتي. انت ما انتش عارفة اسمي، انا الصقة. ساعة مسعى الصقة تنهز الارض من زعقتي، والجن تتلمس من شخصتي. تعالي تعالي اعملي زي ايد فوق وايد تحت. يلا سيبر ارضي، سيبر ارضي. حاجة عجيبة. انت شايف؟ يا دي العجوزة زي الجنية. بنات الروم كلهم مشهورين بالفروسية، انما البنت اللي غلبتهم دي تبارك الخلاق فيما خلق. العجوزة هتغلبها. انا هتدخل. خلينا هنا، انا اولا جعان وثانيا نسألهم احنا فين. ايش؟ شوف الله الله، يا خبر يا الله يا جدتي. يا حرام. قولي لي بقى يا صعقة، اتغلبتي ولا لا؟ الله، على فين يا جدتي؟ انت زعلتي؟ مش انت اللي طلبتي؟ طيب مع السلامة، مع السلامة. الله، مين اللي هناك ده؟ أنا فارس من الفرسان. اغمد سيفك يا جبان. ما تأخذهوش يا بنتي، ده ابني مسكين تعبان جعان. أنت أبوه؟ أنا أبوه. وإيه اللي جابكوا هنا؟ إحنا جماعة تجار طلعوا علينا جماعة أشرار، هربنا بروحنا وسبنا لهم أموالنا وفضلنا تايهين في الوادي. لما لقينا نفسنا في الحتة دي بقالنا 3 أيام ما دقناش الطعام. اكمنكم مساكين وأغراب هتلاقوا كل ترحاب. اتفضل يا والدي، وانت ابقى بطل التحدي. عشان لما تكون الامير شركان في زمانه ولا الوزير دندان في ديوانه، مش هخلي الجن الازرق يعرف مكانه. النهاية اتفضلوا معايا. وبعدين يا دندان؟ يعدلها اللي ما يغفل ولا ينام. الجيش الوقتي حالته ازاي؟ بقى النهارده 3 يوم. لما تيجي ابريزة دلوقتي انا هكشف لها حقيقتي واطلب منها تساعدني. تقول لهم على اسمائنا واحنا في بلاد اعدائنا؟ انا مش من رايك يا مولاي الامير. امال بايه تشير؟ قول لي اول يا امير، ايه انت بتحب ابريزة؟ ايه، ما تخبيش علي. مش بحبها، انما يعني ببقى مسرور لما اكون جنبها. فين التجار الاغراب؟ اه جت اهي، هو هتكشف لها سرنا. اهلا اهلا وسهلا. اهلا بيك انت. هو انت التاجر؟ ايوه انا التاجر. وانت ابوه؟ ايوه انا ابوه. انتوا متاكدين من الكلام ده؟ انت مش مصدقانا؟ الكذب خيبة وعيب عالشيبة. انت بتشكي فينا ولا ايه؟ اولاد الملوك ما يكذبوش يا شركان. الله الله الله، الشركان مين ده؟ احنا ناس مساكين. وانت كمان الوزير دندان. كده ولا لا يا شركان؟ ايش عرفك؟ الوقت غالي، ما تضيعوش في كلام فاضي. انتوا تقوموا الوقت هو حالا وتاخدوا خيولكم، هتلاقوا ورا الغابة دي جيوشكم، تأمروهم بالرحيل في ساعتها وترجعوا بلادكم. احنا قايمين في مهمة. انتوا مخدوعين. لابد نقابل الملك كنعان ونرجع له الكنز بتاعه ونجيب 3 خرزات. انتوا ما انتوش فاهمين، ده فخ منصب لكم عشان يوقعوكوا كلكم. يوقعونا ليه؟ ده احنا جايين ننصره على مين يعاديه. يقول لكم ما انتوش فاهمين، الملك كنعان بنته اللي اسمها عطرشان. عطرشان الجارية اللي أبويا بعتها لأبوك هدية. أبوك مين؟ أنت مين؟ أنا الأميرة إبريزة وأبويا الملك حردوه. الله الله الله. والعجوزة اللي شفتوها بتبارزني دي جدت الصعقة. والمعبد اللي انتوا فيه معبد العزارة. وإيه اللي جاب عطرشان هنا؟ جت في عيد العزارة متنكرة، عشان الحالة بيننا وبينهم كانت متوترة. وبعد ما انتهى العيد القائد بتاعنا شاف من بعيد مركب عليها بضايع وفيها عبيد. قاموا العساكر عليها خلوا عليها فطيها. يا سلام. ولقوها محملة بنات وفيهم بنت معاها 3 خرزات. خدوهم وخدهم أبويا منها ودهم ليا، وبعت البنت لأبوك هدية اللي هي عطرشان. اللي هي عطرشان. بقى عطرشان دي يبقى أبوها الملك كنعان؟ معرفناش إنها بنت الملك كنعان إلا بعد فوات الأوان، والحكاية تعقدت خصوصا بعد ما سمعنا إنها من والدك خلفت. أمال الملك كنعان بعت لنا ليه الهدايا وطالب نجدتنا عشان إيه؟ أنت لسه ما فهمتش يا شركان، الملك كنعان جايبكوا بحيلة عشان ينتقم لعرضه وياخد طار بنته. سامع يا ددان؟ سامع يا شركان. وإيه البرهان؟ اتفضل، آدي التلات خرزات. مش كفاية التلات خرزات، أمال عاوز إيه يا شركان؟ عاوز برهان. إيه ده؟ اتفضل اتفضل. إيه ده؟ ده البرهان، قلت لكم اهربوا ما سمعتوش الكلام. سيفك يا دندان. سيفك يا شركان. وانا معاكم كمان. خليك انت يا اميره. ايوه. ازاي انت يا امير في ضيافتي؟ لازم تكون في حكمتي. انا ههجم وانتوا ورايا، واذا عرفت افتح لكم الطريق انجوا بحياتكم والحقوا جيوشكم وقوموا على بلادكم. مين فيكوا شركان؟ اخسى ايها الجبان. خد وانت كمان، تعال هنا. خد خد كمان. اول ما تهرب يا جبان. دندان شركان يا اشباه الرجال، الثبات يا انزال. النزال النزال النزال. واسرع الامير شركان والوزير دندان فأدرك الجيش قبل أن يتحرك، ورجع به قبل أن يقع في الشرك. فلما أشرف على الأوطان أمر الأمير شركان، فتقدمت الجيوش وتأخر هو في 100 من الفرسان، ومعه الوزير دندان. وبينما هما يسيران رأيا غبارا سد الآفاق وملأ الطباق، فخاف الرفاق. مولاي وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 94 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.